قد ايش بسم الاطن واجب كم ثماني جدهر بو يفمي افو اش جايس بتا مسمى بو فمي ما تتمرتوهد مبرويان يعني مباف مي يا كاندور بوري مبايا يمس مباج يعني قال كفو هذه انتنا سي اديك جابي رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل اشتاك وقت شوية من كت سكتو سوالي شو عجو تنطعشت واجبنا مباف مي فالهار افو اش جائز اني هاتش مثل مباف مي من كت مانا الله ولا واجبي اشت ميلان مثلا دور زوتي جلشان هو يعني نشوف زوتي جل شانه بالنصيب ميشو مية فدي دي شمثان بورا جروه مية جاشتو سيكابا زوتي جل شانه يسا نكري چن مية دوهت مبارزة بقضاء الله وقدره سيكورتيا شرط الإيمان تشكتو قد مسيدة ني إنسان أمرتوه كبرسن دي سافيت أبا زوتي جلشانه نوكي بان نصيب ني اسمية تو ديسا بورا قرا شكوين تا حشيمت اباين سيكول شثون فحص كل فحص ديسا هير نكال جائز دي ساهير الجائز كورثت طبيبي بورث تيكي ممناف اوين او مرش اوين بورث كسمونة ميشيت اوين الا مدور اما دويت بوري ما فيد مدور وكان جاي الشريعة لكن ما هرمت شتو اشت ما با طبيبي ولو تي اش قروه قروني بوريت ببا فحص حتي فوش سكتو اكا برش ببا اكا لبا كشف او رجل كاشرب كل سبب نكال جائز لبا طول نمويت مفروي فمية لكن لساء طبيبة باين فحص يعني ظاهري يعني فيال ابيت بوري ابيت قروري الاخري اند لساء هابة قروس يا سبور دي فتكي ما باك شو شو ما هارز ما فيه شو جايز كي اي كي نكي بان خمية دي سا زوتي جلشان هو يكن خمية نكدون خمية تو بيان شواليات بان عزل عزلي قاشم سوريتك لكن يهزيني سورتي أشت كورتكين مقصاد مس مفروث مية سأشت فقراء نكمونة با نفقات مية يا نكجاهد اما كورتيت جرويا اليق اما بروث مي باهت ما اليق ايصد طبيب كاش مسلما mas parit. E dyta është tabibi i fort, i ditëshëm, i thëtë ke grue, nuk ka gjajz me basë mije, 2 vjetë, 3 vjetë, dheri që i sfarcohet. Këtu a gjajz. E ma valla nuk kena pare, nuk kena madhë. Kja është dhëtë di Kur'anit, që i ka mësu harap të moshmit, e ju ka thënë, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ أَتَى إِكَتْ كُلُّ كُلٍّ بَنَّا disa herë azabës. Wow. A u morë vjeshtë kemë sene? Po.